قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: التثويب في أذان الفجر. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التثويب في أذان الصبح. المراد بالتثويب هنا هو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا هو المراد بالتثويب. والتثويب هو في الأصل هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام، يعني ولهذا قيل للإقامة إنها تثويب، وقد جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإذا انتهى الأذان رجع حتى يوسوس للناس، فإذا ثوب يعني إذا نودي بالإقامة هرب كما هرب عند الأذان. فقيل في الإذان في الإقامة ثوب، وقيل لها تثويب لأنها عود إلى الإعلام، وهي إعلام بالقيام للصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. الأذان هو إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. وقيل لقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، تذويب. قيل لأن له وجه، يعني في العودة بعد يعني الإعلام، لكن ليس بواضح، وإنما الواضح هو الإقامة، لكنه أطلق على الصلاة خير من النوم تثويب. ولهذا بوب النسائي فقال: التثويب في الأذان في أذان الصبح، أي قول الصلاة خير من النوم. وقد أورد النسائي في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في أذانه عندما يقول: حي على الفلاح، يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا في الأذان الأول من أذان الصبح، من أذان الفجر. والحديث واضح في أن الأذان في أن التثويب إنما هو في الأذان الأول، أي الذي يكون قبل دخول الوقت، الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت. والموجود في بلاد المسلمين هو أن التثويب يكون في الأذان الثاني، وقد جاء بعض الأحاديث فيها ذكر إطلاق التثويب في أذان الصبح، كما جاء عن أنس: من السنة أن المؤذن إذا يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، فهذا لفظ مطلق. وحديث أبي محذورة فيه بيان أن التثويب إنما يكون في الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل وقبل طلوع الفجر، والذي الغرض منه إيقاظ النائم وإرجاع القائم، إيقاظ النائم وإرجاع القائم، أي لينام نومة خفيفة ليتهيأ لصلاة الصبح. ولعل وجود أو كون الأذان يعني في بلاد المسلمين أن التثويب يكون في الأذان الثاني الذي هو الأذان عند دخول الوقت، لأن الأذان الأول ليس بلازم أن يحصل في كل مسجد من المساجد، بل لو لم يحصل لم يكن هناك المحذور الذي يحصل فيما إذا ترك الأذان لصلاة الصبح، الأذان الذي هو لنداء الصلاة، فهذا أمر لازم لا بد منه ولا يجوز تركه، الذي هو الأذان عند دخول الوقت. أما الأذان قبل دخول الوقت الذي هو في آخر الليل فليس بلازم لزوم هذا الأذان اللي هو عند دخول الوقت. ولهذا فإن أنه يوجد الأذان في بعض البلاد في بعض المساجد وليس في كل المساجد لأنه المقصود منه تنبيه الناس إلى أن يستعدوا للصلاة، وليس المقصود منه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وإنما الأذان الثاني هو الذي فيه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وهو كغيره من حصول الأذان في الأوقات الأخرى، لأن كل صلاة يؤذن عند دخول وقت فيها ولا بد من الأذان، وكل مسجد من المساجد يؤذن عند دخول الوقت. أما بالنسبة للأذان الأول فليس بلازم أنه كل مسجد يؤذن، فلعل ذكر الصلاة خير من النوم أنه لما كان الأذان الأول لا يحصل دائما وأبدا ولا يحصل ولا يلزم لزوم الأذان الثاني، صار الاتيان بالصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان الثاني. ولا شك أن في ذكر الصلاة خير من النوم تمييز بين الأذانين ومعرفة للأذان الأول من الأذان الثاني، وإذا عرف عند الناس بأن الصلاة خير من النوم إنما تكون في الأذان الأول اتضح لهم ذلك، وإذا عرف أنها تكون في الأذان الثاني اتضح ذلك، فيكون العلم بالتمييز بين الأذانين الأول والثاني بهذه الجملتين، وهما الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وموضعها كما جاء في الحديث بعد حي على الفلاح وقبل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر، وسويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت إمام، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن سفيان، عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري الإمام المحدث الفقيه الثقة الثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي جعفر، عن أبي جعفر وهو وقد قال عنه في التقريب إنه عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة، شيخ لسفيان الثوري مجهول، وقيل إنه أبو جعفر الفراء، وهذا الذي هو غير أبي جعفر الفراء الذي هو شيخ لسفيان الثوري والذي قال عنه مجهول خرج له النسائي. وإذا كان الفراء أبو جعفر الفراء فهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي، أبو جعفر الفراء ثقة خرج حديث أبو البخاري في الأدب المفرد والنسائي. وأما أبي جعفر الذي قال عنه في التقريب أنه شيخ لسفيان الثوري مجهول خرج له النسائي، خرج له النسائي. وقد جاء في الإسناد الثاني الذي ذكره النسائي أن أبا عبد الرحمن قال وليس هو الفراء، هنا قال أبو عبد الرحمن. وفي نسخة تحفة الأشراف الذي قال ليس هو الفراء هو عبد الرحمن بن مهدي أحد الرواة في الإسناد، عبد الرحمن بن مهدي أحد الرواة في الإسناد. وقد ذكر في تحفة الأشراف أنه جاء من بعض الطرق، وأن الراوي عن الذي روى عنه سفيان هو الفراء أبو جعفر الفراء، وكذلك جاء يعني عن غيري أو من طرق أخرى أنه هو الفراء، فيحتمل أن يكون الفراء وأن يكون شيخا مجهولا لأبي لسفيان الثوري. وأبو جعفر الفرة خرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي وهو ثقة. والشيخ الذي أبو جعفر الذي هو شيخ للثوري والذي قال عنه مجهول إن خرج له النسائي, خرج له النسائي. وسواء كان أبا جعفر الفرة الذي هو ثقة أو ذلك المجهول الذي هو شيخ فإن ذلك لا يؤثر, لأن حديث التثويب وقول الصلاة خير من النوم جاءت عن أبي محذورة من طرق أخرى وقد تقدم بعضها, وجاءت أيضا أي الذي هو التثويب جاء في بعض الأحاديث الأخرى الذي هو غير حديث أبي محذورة, فلا يؤثر أو تلك الجهالة لا تؤثر. يعني إذا لم يكن هو أبا جعفر أبا جعفر الفراء لا يؤثر ذلك على صحة الحديث, لأن الحديث ثابت من طرق أخرى غير هذه الطريقة. عن أبي جعفر, عن أبي سلمان, عن أبي سلمان المؤذن, عن أبي سلمان المؤذن وهو مقبول, قال عنه النسائي إنه قال عنه الحافظ تقريبا أنه مقبول, وقد خرج حديثه النسائي, وقد خرج حديثه النسائي وحده. عن أبي محذورة, وأبو محذورة هو قيل اسمه أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذنه, وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, وقد مر ذكره في الأحاديث الماضية. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحوه, قال أبو عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفراء. وهذا إسناد آخر ذكره وأشار إلى أن المتن نحو هذا المتن, المتن نحو هذا المتن, وفيه قال أبو عبد الرحمن ليس هو الفراء أبو جعفر, وأبو عبد الرحمن هو النسائي. لكن كما ذكرت في تحفة الأشراف التنصيص على أن الذي قال هذا الكلام هو عبد الرحمن بن مهدي, الذي قال هذا الكلام هو عبد الرحمن المهدي الذي هو أحد الرواة في هذا الإسناد, أحد الرواة في هذا الإسناد الذي يروي هو ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الذي هو الثوري, يروي عن سفيان الثوري, يرويان عن سفيان الثوري يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. فإن في تحفة الأشراف أنه قال عبد الرحمن المهدي أن وليس بأبي جعفر الفراء أي أبو جعفر هذا, وعلى هذا فيكون شيخا لسفيان الثوري وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب. وهذا الإسناد الذي هو إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عمرو بن علي, أخبرنا عمرو بن علي, عمرو بن علي هو الفلاس, عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة ناقد متكلم في الجرح والتعديل, له كلام كثير في الجرح والتعديل, كثيرا ما يأتي في التراجم تراجم الرجال وقال الفلاس كذا وقال الفلاس كذا. المراد في الفلاس هو عمرو بن علي, هذا عمرو بن علي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديث الفلاس أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي الفلاس عن يحيى وعبد الرحمن, ويحيى هو بن سعيد القطان المحدث الثقة الثبت الناقد المتكلم في الجرح والتعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن بن مهدي أيضا كذلك محدث ناقد متكلم في الجرح والتعديل, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذان الرجلان وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ذكرهما الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل, وأثنى عليهما وقال إنهما إذا جرح شخصا أو اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه, فإنه لا يكاد يندمل جرحه. إذا اتفق عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما يصيبان وأن كلامهما مصيب ويعني يصيبان الهدف في ما يقولان. فيقول إذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه. عن سفيان هو الثوري وقد تقدم، وكذلك بقية الإسناد، بقية الإسناد اللي هم الثوري وأبو جعفر وأبي سلمان وأبو سلمان وأبو محذورة، هؤلاء هم الذين في الإسناد الذي قبل هذا. آخر الأذان. قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عن أبي محذورة عن بلال ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة يا آخر الأذان، أي ختام الأذان ونهايته بما يختم وما هي نهايته. فأورد حديث بلال أن آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، نهاية الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال بعض الشراح ولعل التنصيص على آخرية الأذان بقوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حتى لا يتوهم أن التكبير في آخر الأذان كالتكبير في أول الأذان، لأن التكبير في أول الأذان يربع يؤتى به أربع جمل، وأما في آخر الأذان يؤتى به مثنى يعني جملتان فقط. وكذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله مفردة، وهي اللفظة الوحيدة التي تأتي مفردة في الأذان، لأن بقية الألفاظ مكررة إما مرتين وإما أربع مرات. فالتكبير في الأول أربع مرات، والشهادة شهادة لا إله إلا الله مرتين، وشهادة أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، والله أكبر قبل الآخر مرتين، ولا إله إلا الله مرة واحدة. وجاءت مرة واحدة لأن إفرادها يناسب معنى التوحيد، وهو إفراد الله وحده لا شريك له، قل لا إله إلا الله، فإنها جاءت مرة واحدة، وإفرادها عن غيرها من ألفاظ الأذان يناسب من جهة أن ذلك يناسب التوحيد، وهو أن الله تعالى هو الواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قيل ولعل الذكر أو التنصيص على آخرية الأذان حتى لا يظن أن آخر الأذان مثل أول الأذان، وأن أن التكبير يربع كما يربع في أول الأذان، بل يختلف آخر الأذان عن أول الأذان، وأن آخره الله أكبر الله أكبر مرتين وليس أربعة، وبعد ذلك لا إله إلا الله التي هي الختام والتي هي النهاية والتي هي كلمة الإخلاص والتي يكون بها والتي كان بها الختام، وهي التي جاءت النصوص على أنه يحرص على أن تكون بها ختام هذه الحياة الدنيا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بلا إله إلا الله فهو على خير. الإسناد أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى أخبرنا محمد بن معدان ابن عيسى وهو الحراني، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، ثقة خرج حديثه النسائي وحده. قال عن موسى بن أعين قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا الحسن بن أعين، وهو الحسن بن محمد بن أعين، وأحيانا ينسب إلى جده كما هنا فيقال الحسن بن أعين، وهو صدوق خرج له البخاري ومسلم والنسائي، يعني خرج له صاحب الصحيح البخاري ومسلم، وخرج له من أصحاب السنة الأربعة النسائي وحده. قال حدثنا زهير، قال حدثنا زهير هو بن معاوية الكوفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه الأعمش، ويأتي ذكره أحيانا باسمه ونسبه فيقال سليمان بن مهران، وأحيانا يقال سليمان، وكثيرا ما يأتي بلقبه الأعمش. ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن الأعمش شخص، وسليمان لو جاء في الإسناد في إسناد آخر يظن أنه شخص آخر. والذي يعلم بأن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن الشخص الواحد شخصين، بل يعلم أنهما شخص واحدة، ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه. عن إبراهيم، عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو محدث فقيه، وهو محدث فقيه معروف بالفقه كما أنه معروف بالحديث، وهو الذي ذكرت فيما مضى أنه عبر بعبارة وهي قوله ما لا نفس له سائلة في مثل الجراد ومثل الذباب ومثل يعني أمثالها التي لا دم لها، عبر عنها بما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم سائل مثل الجراد ومثل الذباب، هذه ليس لها دماء، فهو الذي عبر بهذه العبارة وقال ما لا نفس له سائلة. ويقولون ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ويذكرون ذلك عند مناسبة ذكر الذباب في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في ناي أحدكم فليغمسه ثم ليلقه وليشرب، قالوا فإن الغمس قد يكون الماء حارا فإذا غمس مات، والرسول أمر باستعماله أو أرشد إلى استعماله، فلو كان يتنجس لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعماله، لكن لما أرشد إلى غمسه ثم استعمال الماء بعد غمسه، ومن مظنة وغمسه إذا كان الماء حارا مظنة موته، فهذا دليل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والذي عبر بهذه العبارة أولا ولم يسبقه إلى التعبير بها أحد هو إبراهيم النخعي، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد، حيث قال وأول من حفظ عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وإبراهيم النخعي ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن خاله الأسود، الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة مخضرم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن بلال وهو ابن رباح، بلال ابن رباح مولى أبي بكر الصديق، مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السابقين الأولين ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سويد، قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه قال كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم ورد النسائي الحديث من طريقة أخرى عن إبراهيم عن الأسود قال كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهو مثل الذي قبله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا هو نهاية الأذان، التكبير مرتين وكلمة التوحيد مرة واحدة، هذا هو آخر الأذان وهذا هو ختام الأذان. وأما إسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا سويد، قال أخبرنا سويد عن عبد الله، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا عبد الله، سويد ابن نصر وعبد الله هو ابن المبارك المروزي، وقد مر ذكرهما في الإسناد الماضي عن منصور عن سفيان عن سفيان وهو الثوري، وقد مر ذكره أيضا عن منصور وهو ابن المعتمر وهو كوفي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن إبراهيم عن الأسود عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك. ثم ورد النسائي حديث إسناد آخر هو مثل الإسناد الذي قبله، إلا أن فيه الأعمش بدل منصور، الأعمش بدل منصور بن المعتمر، والأعمش مر ذكره في الإسناد من قبل هذا. تقول في التعليق وقع في نسخة النظامية، نعم وقع في بعض النسخ التنصيص على يعني مثل ما كانت العبارة في المثل الذي قبله، كان آخر بلال أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهنا قال مثل ذلك، يعني في بعض النسخ كلمة مثل ذلك، وفي بعضها نفس العبارة التي مرت وهي آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وكلمة مثل ذلك يعني هي هذه، لأن معناه إذا قيل مثل فمعناه مطابق للمتن الذي قبله تماما بألفاظه ومعانيه، بخلاف ما إذا قيل نحوه فإنه لا يطابق في الألفاظ ولكن يتفق معه بالمعنى، يتفق معه بالمعنى وقد يخالف في بعض الألفاظ، أما إذا قيل مثله فهو يطابقه ويماثله، فهنا في بعض النسخ قال مثل ذلك، وفي بعضها نفس العبارة التي في المتن السابق وهي كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جيء بها. أخبرنا سويد بن النصر، أخبرنا سويد بن النصر، أيوة قال سويد بس، أخبرنا سويد بن النصر، قال أخبرنا عبد الله، أيوة عن سفيان عن الأعمش، أين عن إبراهيم عن الأسود، أين هذا هو الذي ذكره، قلنا أن الإسناد هذا الإسناد مثل الإسناد الذي قبله إلا أن فيه الأعمش بدل منصور، والباقي الذين قبل الأعمش والذين بعده الذين تحته والذين فوقه مطابق للإسناد الذي قبل هذا، وليس فيه إلا إبدال منصور بالأعمش. قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال حدثني الأسد بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله. ثم ورد النسائي حديث أبي محذورة، حديث أبي محذورة، أي نعم أبي محذورة، أن آخر الأذان لا إله إلا الله، آخر الأذان لا إله إلا الله، يعني كلمة الإخلاص مفردة مرة واحدة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد، نعم قال عبد الله وقد مر ذكرهما في الأسانيد الماضية، عن يونس ابن أبي إسحاق، يونس ابن أبي إسحاق، اي نعم يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو أبو إسرائيل وهو صدوق يهم قليلا، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، هذا يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أيوة، عن محارب بن دثار وهو ثقة عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا الأسود بن يزيد عن الأسود عن أبي محذورة وقد مر ذكرهما في الأسانيد الماضية. الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه كان يقول أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الأذان في التخلف عن شهود الجماعة. الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في ليلة مطيرة. في ليلة مطيرة الأذان يعني المشتمل على الإذن بالتخلف عن الجماعة في ليلة مطيرة. الإذن في التخلف عن الجماعة في ليلة مطيرة. وقد أورد النسائي في حديث من؟ حديث رجل من ثقيف. رجل من ثقيف نعم. حديث رجل من ثقيف أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: صلوا في رحالكم. وهذا إذن وترخيص وليس إيجابا وإلزاما، لأن من أراد أن يأتي فليأتي، لكن من أراد أن يتخلف فله مندوحة وله عذر، وقد أذن له في ذلك وليس أمر إيجاب بمعنى صلوا في رحالكم معناه لا يأتي أحد وإنما ابقوا، وإنما هذا إذن ترخيص، من أراد أن يصلي في رحله أي في منزله فله ذلك، لكن من أراد أن يأتي وقد سمع حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هلم واقبله فيأتي، من أتى فعلى خير، ومن بقي فقد رخص له أن يبقى وأن يتخلف عن الجماعة إيش الإسناد؟ أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. سفيان هو ابن عيينة وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار وهو المكي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن أوس. عن عمرو بن أوس ابن أبي أوس الثقفي الطائفي، وهو من كبار التابعين، وحديثه أخرجه الجماعة. كتب الستة. نعم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا رجل من ثقيف. قال أخبرنا رجل من ثقيف، وهذا مبهم، هذا يقال له المبهم، عندما يأتي يقال رجل فهو مبهم، وإذا ذكر الشخص غير منسوب قال له مهمل، مثل سفيان غير منسوب، هل هو ابن عيينة أو الثوري قال له مهمل، ولكن إذا كان قيل رجل أو امرأة هذا يسمى المهمل والمبهم، وهذا في غير الصحابة يؤثر، أما في الصحابة فإن الإبهام لا يؤثر، ما دام عرف أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤثر جهالته، لا يؤثر عدم علم عينه ولا حاله، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن عدلهم رب العالمين وعدلهم رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يكفي أن يقال عن واحد من أصحاب رسول الله، عن رجل من أصحاب رسول الله، أو عن رجل صاحب رسول الله، أو ما إلى ذلك من العبارات، الجهالة والجهالة في الصحابة لا تؤثر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيوة. أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر، وهو أنه كان في ليلة باردة وريح شديد، وريح بارد، برد وريح، برد وريح شديدة شديد، فقال في الأذان: صلوا في رحالكم. ثم أسند ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمناديه أي مؤذنه أن يقول في الأذان: صلوا في رحالكم. والمقصود من ذلك كما ذكرنا هو الترخيص والإذن وليس الإيجاب والإلزام، فإن من أراد أن يأتي إلى المسجد وقد سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فليأتي، ولكن من أراد أن يتخلف فله رخصة. ولهذا الترجمة الأذان في التخلف عن حضور الجماعة في ليلة مطيرة، الأذان في التخلف، يعني من أراد أن يتخلف فليتخلف. وأما إسناد الحديث فيقول أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع وهو مولى ابن عمر وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد فعل ذلك وأسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الثلاثة الذين في الإسناد وهم مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء الثلاثة هم السلسلة التي قال عنها البخاري إنها أصح الأسانيد. مالك عن نافع عن ابن عمر هذه أصح الأسانيد عند البخاري، أصح الأسانيد عند البخاري الإسناد الذي يكون فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.